هذا أيها الأحبة هو الشريط 39 من شرح رياض الصالحين. الظاهر أنه الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر يعني أعطه الأكبر. فهذا إذا كان الناس أمامك فابدأ بالكبير لا تبدأ باليمين. أما إذا كانوا جالسين على اليمين وعلى الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن. فنقول إذا كان في القصة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه إناء يشرب منه، وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه ابن عباس، فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه لأنه هو الأيمن، وقال أيمنون أيمنون. فإذا كان هكذا فأعطه على من على يمينك. أما الذين أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما. ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير يعني ما صب الفنجان وأعطاه الكبير، فمن يعطي بعده؟ هل هو اللي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك، فتبدأ به ما لم يسمح بعضهم لبعض ويقول أعطيه فلان أعطيه فلان، فالحق لهم لهم أن يستطوه. والله أعلم. الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم. أهل الخير هم أهل العلم والإيمان والصلاح، ومحبتهم واجبة لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما تكن الإنسان محبته تابعة لمحبة الله وبغضه تابعا لبغض الله، فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل. وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن يبيعك يعني يبيع عليك، وإما أن تجذر منه رائحة طيبة. وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير. ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، فإن موسى قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لأن الله أخبره بأن له عبدا من عباد الله آتاه الله رحمة منه وعلمه من لدنه علما. فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه، وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطة في سورة الكهف، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أقله في الله ناداه ناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل. ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما زار امرأة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيها، فزارها من أجل إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها، فلما جلس عندها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله، يعني خير من الدنيا؟ فقالت إني لا أبكي لذلك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات انقطع الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعل يبكيان لأنها ذكرتهما بما كان قد نسياه. وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه فيقال له طبت وطاب من شاك، ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله يقال له إن الله أحبك كما أحببته فيه. والزيارة لها فوائد مع هذا الفضل العظيم والأجر، أنها تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل، وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها. وأما عيادة المريض فهو كذلك أيضا، فهي كذلك أيضا فيها من المصالح والمنافع شيء كثير. وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويذكره بالله عز وجل بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه. فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب هي هذه الأربع: المال من أجل أن ينتفع به الزوج، والحسب يعني أن تكون من قبيلة شريفة من أجل أن يرتفع بها الزوج، والجمال من أجل أن يتمتع بها الزوج، والدين من أجل أن تعينه على دينه وتحفظ أمانته وترعى أولاده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تمسك بها واحرص عليها. وحثه على ذلك بقول تربت يداك، وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء. ثم ذكر المؤلف أيضا حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ففي هذا الحديث طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك، تطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم. وكذلك في حديث أبي هريرة: صحبة المرأة الدينة تعينك على دين الله. وقد سبق أيضا في الدرس الماضي أن مثل جليس صالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك منه، أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم ذكر المؤلف حديث بهذا المعنى مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه، فلينظر من يصاحب، فإن صاحب أهل خير صار منهم، وإن صاحب سواهم صار مثلهم. فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثاله كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصطحب الأخيار وأن يزورهم ويزوروه لما في ذلك من الخير. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية وقال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي عقده المؤلف في أنه ينبغي إكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك. ففيه الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت، ولكن على أي حال يموت. هل يموت على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة؟ ولهذا قال: ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي. ألا يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة قريب. لكن الشأن: ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم. وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله، وأن الإنسان إذا أحب قوما كان منهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب أبا بكر وعمر. فالمرء مع من أحب، لأنه إذا أحب قوما فإنه يألفهم ويتقرب منهم ويتخلق بأخلاقهم ويقتدي بأفعالهم كما هي طبيعة البشر. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك، فحديث ضعيف وإن صححه المؤلف. لكن المؤلف رحمه الله له طريقة وهي أنه ما كان من فضائل الأعمال فإنه يتساهل به. وهذا وإن كان يستر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير هذا، أي بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويس القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء، لكن هذا خاص به لأنه كان رجلا بارا بأمه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له، مع أنه أفضل من ويس، فأبو بكر أفضل من ويس بلا شك، وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اجعلوا أبا بكر اجعلوا عمر أو ما أشبه ذلك يدعو لكم. فالصواب لا ينبغي أن يطلب الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالحا، وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. أما إذا كان الدعاء عاما، يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام، كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لأن هذا لمصلحة غيرك، كما لو سألت المال لفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته، يسألونه أن يدعو الله لهم، كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن قال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة. وكما قالت المرأة التي كانت تسرع طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لها، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا تنكشف عورتي. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يسأل الدعاء، أما غيره فلا. نعم، لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير، يعني قصده أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه، أو أن الله تعالى يستجيب دعوته، لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فالأعمال بالنيات، هذا ما نوى لمصلحة نفسه خاصة بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء، فالأعمال بالنيات. أما لمصلحة الخاصة فهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. اللهم وفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والبغض فيه، وإعلام من يحبه أنه يحبه، وما يقول له إذا ذكر ذلك. هذه أربعة أمور بيّن المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها. فقال رحمه الله: محمد رسول الله. فقال: وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه وهم أصحابه أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار، رحماء بينهم، يعني يرحم بعضهم بعضا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني تنظر إليهم في حال الصلاة فتجدهم ركعا سجدا خضوعا لله عز وجل وتقربا إليه، لا يريدون شيئا من الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فضلا من الله هو الثواب، والرضوان رضا الله عنهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه السيما هي نور الوجه، نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل. وليست العلامة التي تكون في الجبهة، هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. تراهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني ذلك صفتهم في التوراة. فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني مثلهم كمثل الزرع أخرج شطأ، يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم، فآزره يعني شدده وقواه فاستوى على سوقه، قام وعانق الأصل، يعجب الزراع يعني أهل الخبرة في الزرع، يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شط مؤازر له مقول له، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما على الحسنات. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تبوأوا الدار المدينة، أي سكنوها من قبلهم من قبل المهاجرين، وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون، لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة. تبوأوا الدار سكنوها، والإيمان حققوا الإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم لأنهم إخوانهم، ولهذا لما هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، أي جعلهم إخوانا، حتى أن الواحد من الأنصار يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسد مما أوتي المهاجرون من الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا جياعا، فإنهم يجوعون ليشبع المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه ويكون كريما، يبسط المال ويبذل ويحب أخاه، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم القيامة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، قد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآيات الثلاث للفقراء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين جاءوا من بعدهم، آيات تبين من يستحق الفيئة من بيت المال. والذين يستحقون الفيئة هم هؤلاء الأصناف الثلاثة، منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء؟ قال: لا يعطون من الفيء، لأن الرافضة لا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرا قليلا يرونهم كلهم كفارا والعياذ بالله، حتى أبو بكر وعمر يرون أنهما كافران وأنهما ماتا على النفاق وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم لا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا وهم نفر قليل، آل البيت واثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من غيرهم. ففي هذه الآية الشاهد من هذه الآية قوله: يحبون من هاجر إليهم، ولا من هاجر إليه يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله، وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج ليس بينهم وبين المهاجرين نسب، ليسوا من قريش، ولكن الأخوة الإيمانية هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كن فيه يعني من اتصف بهن، وجد بهن أي بسببهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ليست حلاوة السكر ولا عسل، أعظم من كل حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه ولذة عظيمة لا يساويها شيء، يجد انشراحا في صدره، رغبة في الخير، حبا لأخي الخير، حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل ثم رسوله، لأن المحبة هنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله، كلما كان لله أحب كان لرسوله أحب. لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. انتبهوا انتبهوا، يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبة الله، وهذا نوع من الشرك. أنت تحب الرسول لله لأنه رسول الله، والمحبة الأصل والأم محبة من؟ محبة الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحبون الرسول مع الله لا يحبونه لله، أي يجعلونه شريكا لله في المحبة، بل أعظم من محبة الله. تجده إذا ذكر الرسول اقشعر جلده من المحبة والتعظيم، لكن إذا ذكر الله وإذا هو بارد ما يتأثر. هل هذا محبة نافعة للإنسان؟ لا، ما تنفع. هذه محبة شركية. عليك أن تحب الله ورسوله، وأن تكون محبتك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة ونابعة نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا الشأن. تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا تحبه لقرابة ولا لمال ولا لجاه ولا شيء من الدنيا، إنما تحبه لله. أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية، كل يحب قريبة محبة طبيعية، حتى البهائم تحب أولادها. تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم ثم تبدأ بطردهم. إذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في أيام البرد، تدخلهم في الدفء وتمسكهم بأسنانها، لكن لا تؤثر فيهم شيئا لأنها تمسكهم إمساك رحمة، حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم بدأت تطردهم، لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما دام محتاجين إليها، ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم. فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية، لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهذه ظاهرة في من كان كافرا ثم أسلم، لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد إذ من الله عليه بالإسلام، كما يكره أن يقذف في النار، يعني أنه لو قذف في النار كان أهون عليه من أن يعود كافرا بعد إسلامه. وهذه ولله الحمد حال كثير من المؤمنين. كثير من المؤمنين لو قيل له تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال أحرقوني، ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد بعد إسلام. وهذا المراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب. أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرا لا باطنا، بل قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يضره، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لما قيل لهم نقتلكم ولا أكفروا باعوا الآخرة بالدنيا، كفروا ليبقوا، فاستحبوا الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله لنا ولكم الهداية. وأن يكره أن يقذف، أن يرجع في الكفر بعد أن ينقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة، وليس المراد بالسبعة العدد يعني أنهم سبعة أنفار فقط، ولكنهم سبعة أصناف، لأنهم قد يكونون عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ونحن نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله، لأن هذا الحديث سبق لنا وقد شرحناه فيما سبق، ولكن نتكلم على مسألة ظل فيها كثير من الجهال، وهي قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث توهموا جهلا منهم أن قد ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر. يقوله بعض المتعلمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال: أين الظاهر؟ أين أن يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة. لكن مشكلة الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما، والواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، وأن لا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة. فمعنى يوم لا ظل إلا ظله أو يظلهم الله في ظله يعني الظل الذي لا يقدر على أحد عليه في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار تصفف، ما في شيء. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، لكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله، لا في مال ولا جاه ولا نسب ولا أي شيء، إنما هو محبة الله عز وجل. رآه قائما بطاعة الله متجنبا لمحارم الله فأحبه من أجل ذلك. فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث: تحابا في الله. وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه يعني اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت، تفرقا وهم على ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا، وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت، حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض أو قصر في حق بعض فإن ذلك لا هم، لأنه إنما أحبه لله عز وجل. ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره، لأن هذا من تمام النصيحة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك. قال: والله إني لأحبك. فقال: آلله. قلت: الله. فقال: آلله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناد الصحيح. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال: يا معاذ، والله اني لاحبك، ثم اوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح. وعن انس رضي الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، اني لاحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتنا له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله. وفي هذا الحديث الذي أشار إليه ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن يفشى الإنسان السلام بين إخوانه، أن يظهره ويعلنه ويسلم على من لقيه من المؤمنين سواء عرفه أم لم يعرفه، فإن هذا من أسباب المحبة. ولذلك إذا مر بك الرجل وسلم عليك أحببته، وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. فالذي يجب على الإنسان أن يسعى بكل سبب يوجب إلى المودة والمحبة بين المسلمين، لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه، ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة. ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه أنه يحبه، فدل هذا على أن من السنة إذا أحببت شخصا أن تقول إني أحبه، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزداد محبة في القلب، فتقول إن أحبك في الله. وفي قول عليه الصلاة والسلام: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان. وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم، فيقول قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. والله موفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب علامة حب الله عز وجل، يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد، لأن لكل شيء علامة، ومحبة الله للعبد لها علامة، منها كون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتبع كان لله أطوع وكان أحب إلى الله تعالى. واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة اتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان، يمتحن بها من ادعى محبة الله، فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على صدق دعواه، وإذا أحب الله أحبه الله عز وجل، ولهذا قال فاتبعوني يحببكم الله، وهذه ثمرة جليلة أن الله تعالى يحبك، لأن الله إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا أي صار عدوا لولي من أوليائي فإنني أعلن عليه الحرب، يكون حربا لله، الذي يكون عدوا لأحد من أولياء الله فهو حرب لله والعياذ بالله، مثل أكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولكن من هو ولي الله؟ ولي الله سبحانه وتعالى بينه الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذه هي الولاية. وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه أو أن يترهبن أمام الناس أو أن يطيع كمه أو أن يخنع رأسه، لا، الولاية الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله، حرب. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أحب ما يحب الله الفرائض. فالظهر أحب إلى الله من رواتب من راتبة الظهر، والمغرب أحب إلى الله من راتبة المغرب، والعشاء أحب إلى الله من راتبة العشاء، والفجر أحب إلى الله من راتبة الفجر، والصلوات المفروضة أحب إلى الله من قيام الليل، كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، والزكاة أحب إلى الله من الصدقة، وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع. كل ما كان أوجب فهو أحب إلى الله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل، من التطوع، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج وغير ذلك من النوافل. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله لا يعطينه، ولئن استعاذه لا يعيذنه. كنت سمعه يعني أنني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله، ويده التي يبطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عز وجل. فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله. ولئن سألني لأعطينه، هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل، أنه إذا سأل الله أعطاه. ولئن استعاذني يعني استجار بي مما يخاف من شره لأعوذنه. فهذه من علامة محبة الله أن يسدد الإنسان في أقواله وأفعاله. فإذا سدد دل ذلك على أنه محب، على أن الله يحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وذكر أيضا أحاديث أخرى في بيان محبة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل. جبريل أشرف الملائكة، كما أن محمدا أشرف البشر. نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وإذا كان يبغض وإذا أبغض الله أحدا والعياذ بالله، نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله، فيبغضه أهل الأرض. وهذا أيضا من علامات محبة الله، أن يوضع للإنسان القبول في الأرض، يعني يكون مقبولا لدى الناس، محبوبا إليهم. فإن هذا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يضربه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين ونحوهم. ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأذية هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا، سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه أو بمحاولة حسده أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. وهذا كله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما كسبوا فإنه ليس عليه شيء، مثل إقامة الحد على المجرم وتغريم الظالم وما أشبه ذلك، فهذا وإن كان فيها أذية لكنها بكسبه. فقد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصا بسبب كسبه هو وجنايته على نفسه، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئا. ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين، ومنها ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي يعادي أحد من أولياء الله فإنه قد أعلن، فإن الله تعالى يعلن عليه الحرب، ومن كان حربا لله تعالى فهو خاص. قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة، منها أن يؤذي جاره، ومنها أن يؤذي صاحبه، ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال وإن لم يكن بينهما صداقة في المضايقة وما أشبه ذلك. وكل هذا حرام، والواجب على المسلم الحذر منه. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتل فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتل وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حمل الناس على ظواهرهم وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عز وجل. أولا اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر اللسان والجوارح وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر في القلب. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. قال الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تختبر السرائر القلوب. وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه فاسد. ها هم الخوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إسلامهم لا يتجاوز حناجرهم لا يدخل الإيمان قلوبهم، مع أنهم صالح الظواهر لكن ما نفعهم. لا تغتر بصلاح جوارحك، انظر قبل كل شيء إلى قلبك. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبك، أهم شيء القلب. رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده، ثم مرة أخرى فجلده، فسبه رجل من الصحابة وقال أظنه لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للرسول عليه الصلاة والسلام. قال له الرسول لا تفعل، لا تسبه، فإنه يحب الله ورسوله. شوف القلب، القلب هو الأصل. ولهذا قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أما في الدنيا وبالنسبة لنا مع غيرنا فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم، الواجب إجراء الناس على ظواهرهم، لأننا لا نعلم الغيب، لا نعلم ما في القلوب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسلم، ولسنا مكلفين أن نبحث عما في قلوب الناس. ولهذا قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله. يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن عملنا بالظواهر ولا لا؟ عملنا بالظواهر. إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله وحسابه على الله. نحن ليس لنا إلا الظاهر. وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان. الأول حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلت فضربني بالسيف حتى قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا تقتل. شوف مشرك قطع يد الرجل المسلم، قطع يد الرجل المسلم ولاد بالشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا تقتل. قال كيف قطع يدي يا رسول الله وهو مشرك أقتله؟ قال لا تقتل، إن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني تكون كافر، تكون كافرا. مع العلم بأني أنا وأنتم نظن أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله خوفا من إيش؟ من القتل، ومع ذلك هو لا تقتل، عصم دمه وماله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف شيئا للمسلمين أو قتل نفسا ما يضمن، إذا أسلم فالإسلام يمحو ما قبله. هذه قصة عجيبة. قصة ثانية، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد في سرية إلى الحرقة من جهينة، فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم هرب منهم رجل، هرب فر من المشركين، فلاحقه أسامة ورجل من الأنصار يتبعونه يريدون قتله. فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة، كف عنه تركه لما قال لا إله إلا الله، وأما أسامة فقتله. فلما رجعوا إلى المدينة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذلك يتعوذ من القتل، يستجير بها من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قالها يتعوذ من القتل، كرر عليه حتى قال له في رواية لمسلم ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله أكبر، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، لأنه لو كان كافر ثم أسلم عفى الله عنه، لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم. مشكل، كان الرسول مشكل جدا على أسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة أنه قاله إيش؟ متعوذا من القتل، يستجير بها من القتل، لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله خلاص يجب الكف عنه ويعصم بذلك دمه وماله، وإن كان قالها متعوذا أو قالها نفاقا حسابه على الله. فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم، أما ما في القلوب فموعده يوم القيامة، تنكشف السرائر ويحصل ما في الضمائر. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا. أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرنا فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، يعني تخاصمون مخاصمات بينكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح وأقوى دعوة، فأقضي له بنحو ما أسلم، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرة من النار، فليستقل أو ليستكثر. فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على إيش؟ على الظاهر، لكن وراءك النار إذا كنت كاذبا في دعواك، وأنك أخذت القاضي بلسانك وشهادة الزور، فإنما يقتطع لك جمرة من النار، فاستقل أو استكثر. وخلاصة هذا الدرس أن الحساب في الدنيا، أو أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهر، وأما يوم القيامة فعلى الباطن. فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله وأمره إلى الله، وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبنا. طهر القلوب، لا يكون فيها شيء، لا يكون فيها بلاء، كبر، حق، حسد، شرك، شك. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الأخلاق، فإن هذا خطير، خطير جدا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئات الأعمال والأخلاق، لا يجنبنا إياها إلا هو. يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا. وأما الأحاديث فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنا نعلم يعني عمن أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي، لأن أناسا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين يظهرون الخير ويبطنون الشر، ولكن الله تعالى يفرحهم بما ينزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يفضحهم لا بأسمائهم ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم، والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان أن ذلك يكون للعموم، يعني لو كل من اتصف بهذه الصفات مثل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومثل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وهذا كثير في التوبة، في سورة التوبة التي سماها بعض السلف الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون عن المنافق لأن النفاق في القلب والعياذ بالله. يقول رضي الله عنه من أظهر لنا خيرا أخذناه بما أظهر لنا، وإن أسر سريرة يعني سيئة، ومن أظهر لنا شرا فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة طيبة، لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، ألا نحكم إلا بالظاهر، لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن أبدى خيرا عاملناه بخيره الذي أبداه لنا، ومن أبدى شرا عاملناه بشره الذي أبداه لنا، وليس لنا من نيته مسؤولية. النية موكولة إلى رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف. الخوف ممن؟ الخوف من الله عز وجل، لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا راجيا، خائفا راجيا، إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف، إن رأى إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف، فهو يخاف. وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجع، فيكون دائرا بين الخوف والرجع. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون. فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل دائرا بين الخوف والرجاء. ولكن أيهما يغلب؟ أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين، وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله، وكلاهما سيء. فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. وقال بعض العلماء: إن كان في الصحة